وقال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. من دقة فقه مالك رحمه الله واستيعابه لهذا الباب قدم لنا أولا حكم تغطية الوجه للرجل حيا وحكم تغطيته للرجل ميتا، ثم انتقل إلى وجه المرأة وكفيها، فذكر لنا أولا نهي المرأة عن أن تلبس النقاب وتلبس القفازين، ثم جاء لنا بأثر ثانيا بعد ذلك فاطمة بنت المنذر قالت كنا نخمر وجوهنا مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما ونحن محرمات. هذا الذي جاء عن فاطمة بنت المنذر نقلا عن أسماء بنت رسول بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما جاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت كنا، وبينت السبب ومتى يخمر الوجه، كنا إذا لقينا الركبان أو لقينا الركبان أسدلنا على وجوهنا فإذا فارقونا كشفنا. إذن المرأة تكشف وجهها ولا تلبس نقابا ولا برقعا ولا غير ذلك. أما إذا كانت في إيه؟ في خلوة عن الأجانب. أما إذا لقيت الركبان لقيت الأجانب غير المحارم عليها فإنها في هذه الحالة تستر الوجه، ولكن لا بالنقاب ولا بالبرقع ولا بلباس خاص بالوجه، ولكن تخمر. والتخمير كما قلنا إيش؟ التغطية. والتغطية أعم من اللبس. اللبس خاص والتغطية عامة، قد تغطي بيدها، قد تغطي بخمارها، قد تغطي بجلبابها. إذن هي مأمورة أن تخمر أي تغطي وجهها عند لقاء الإيش؟ الأجانب. وعلى هذا تكون المرأة المحرمة تكشف وجهها، لا تلبس نقابا ولا إيش؟ ولا برقعا. فإذا ما لقيتها أو لقيها الأجانب تبقى لكونها محرمة كاشفة الوجه أو تخمر وجهها، تخمر وجهها. وهنا وقف، ووقفة طويلة ولكن بإيجاز. أولا وقبل كل شيء، إذا جئنا إلى حكم وجه المرأة في هذا الأثر، الأصل فيه في الإسلام وقبل الإسلام الأصل فيه التغطية أو الكشف. ها يا جماعة، التغطية، لأن الرسول نهاها أن تلبس. إذن هي قبل النهي كانت إيش؟ كانت لابسة. قبل النهي كانت إيش؟ لابسة. إذن الأصل عند المرأة في غير الإحرام أنها لابسة، ولكن جاء الإحرام وأمرها أن تقلع أو تخلع هذا اللبس، ولكن بصفة دائمة ولا تغطي عند الأجانب. إذا كانت في إحرامها وهي مطالبة بكشف وجهها، إذا لقيت الأغراب والأجانب تغطي، فما بالك إذا كانت غير محرمة. يا جماعة نرجع إلى الوقفة مرة أخرى، قضية الحجاب في الإسلام. نأخذ وقفة عن بحث الإحرام، الوقفة مع الجميع، تلك القضية القديمة المتجددة أكثر فيها الكتاب وبالغ فيها الخطباء وألفت فيها الرسائل، في أي شيء؟ غطاء المرأة وجهها، عورة المرأة. هل الأصل في حكم وجه المرأة الكشف أو التغطية؟ إذا جئنا إلى المرأة من حيث هي في تاريخها وقبل الإسلام، نجد أن الأصل عند المرأة العربية قبل الإسلام هو التغطية، وعند المرأة غير العربية هو الكشف. في تاريخ المرأة الفارسية أو الرومية تكشف رأس وجهها وصدرها. جاءت آية الحجاب قل، وجاءت الأمر بيدنين عليهن، وجاءت آية الحجاب. آية الحجاب جاءت والحجاب موجود، ولكن على وجه أتم وأكمل. إذا جئنا إلى تاريخ المرأة قبل الإسلام، فهذا امرؤ القيس يصف امرأة سقط حجابها دون رغبة منها، فقال سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقطنا باليد. النصيف هو كالوشاح تغطي بها به وجهها، فسقط عنها دون ما إرادة منها وأمامها الرجال، فمدت يدا تأخذ نصيفها وباليد الأخرى جعلتها وقاية بين وجهها وأعين الآخرين، فتناولته واتقطنا. اتقطنا أي ابتقت، جعلت وقاية بيننا وبين وجهها بيدها. ثم كما يقولون عن توبة الحميري، كانت له علاقة بفتاة، لكنها علاقة كما يقولون الهوى العذري، بعفة وكرامة وإنسانية. كان يأتيها في خلوة من أهلها وتجلس إليه متبرقعة. متبرقعة تبقى كاشفة ولا متحجبة؟ متحجبة. فنذر به إخوانها فأرادوا قتله إن وجدوه عندها. لم تستطع أن ترسل إليه من يحذره، وليس عندها الهاتف ولا برقية ولا رسائل. كيف تقي صديقها من هذه الورطة؟ فأنذرته عن طريق حجابها. لما علمت موعد مجيئه وإخوانها مختبئين لا يراهم ولا تراه، انتظرت حتى اقترب من حيث يراها من بعيد، فكسفت النقاب عن وجهها، فنظر إليها من بعيد فوجدها على إيه؟ على الحالة التي كانت تلقاه عليها ولا على غيرها؟ على غيرها. فعلم أن هناك شيء جديد، فرجع وقال وكنت إذا ما جئت ليلى تبرقعت ولقد رابني منها الغداة سفورها. قلت لما أجيها العادة تكون متبرقعة، ولكن اليوم أشوفها سافرة، يبقى فيه ريبة ولا لا؟ ولقد رابني منها الغداة سفورها. فعلم أن الأمر على غير الواقع فرجع. نافي إلى الكفين الأصابع. عمر بن أبي ربيعة في صدر الإسلام أبياته المشهورة، وفي الحج يقول بدا لي منها معصم يوم جمرت وكف خضيب زينت ببناني، فوالله لا أدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمر أم بثماني. هذا شاعر يقول بدا لي منها يوم جمرت، يعني رمت الجمار. ما الذي بدا له منها؟ معصم. هذا هو المعصم، المرفق بين الكف والساعد، وكف خضيب محن بالحنة زينت ببنان بالأصابع. يبقى قبل أن تجمر كان يبدو هذا القيد بدا لي منها يوم جمرت، يعني في عرفات ما بدا له منها، في المزدلفة ما بدا له منها، في الطواف ما بدا له منها، لم يبدو له منها شيء، ولكن فرصة أخذها الحصى ورميها في الهواء حركة تبدي المعصم والكفين. إذا قبل ذلك كانت بادية له؟ لا. إذا الأصل ستر الكفين. وعن أحمد بن حنبل رحمه الله في كتاب أحكام النساء، إذا أردتم الرجوع إليه، لما سئل الرجل يطلق زوجته وهي في العدة أياكل معها؟ قال لا. أياكل معها ويرى يدها؟ ثم قال المرأة عورة حتى ظفرها. الظفر يقول لا يراه الأجنبي. سئل المرأة تبدي خفها، الخف تلبسه في قدمها؟ قال لا. قيل لماذا لا تبدي الخف؟ قال يصف القدم. إذا كان الخف يصف القدم لا يرى، فكيف بالقدم نفسه؟ يا إخوان، نحن إذا أوردنا هذه الأشياء كأنها في أذهاننا تحف قديمة، وأنها سجينة وحديثة الكتب، لأنها لو طلعت هذه الآثار إلى مجتمعاتنا لما وجدت لها مكان. بضاعة لا تجد شاريا، لا ترود في أسواقنا اليوم، لأنها ستجد أشياء غريبة وبعيدة جدا، فهل نردها إلى كتبها وإلى محابسها، أو نفرج عنها ونبرزها لنستفيد منها؟ أيها الإخوة، نحن لا نطالب أحدا في بلده ولا في أهله، وإن كان من حقنا أن نطالب باسم الإسلام، ولكن نطالب في الحج، نطالب الحاج والحاجة أن يلتزموا بتعاليم الإسلام. وإذا جئنا إلى من يبحث القضية ويأتون بآثار ويتحججون ويقول المرأة عورة إلا وجهها وكفين، إلا الوجه والكفين، روي ذلك عن ابن عباس، وينظرون وينقلون أشياء كثيرة، المسألة طويلة البحث. وأكثر ما يستدلون به أثر ابن عباس، خالفته الآثار الأخرى. ماذا نفعل بأثر موقوف على ابن عباس مع المرأة المحرمة وهي مطالبة شرعا بكشف وجهها لإحرامها إذا لقيت الأجانب تغطي وجهها؟ ماذا نفعل بهذا؟ أيضا اجتهاد من ابن عباس خالف النص. الشيء الآخر، يقولون في حجة النبي صلى الله عليه وسلم كان ردف زيد بن ثابت من عرفات إلى المزدلفة، ومن المزدلفة أردف الفضل بن العباس وراءه إلى منى. قالوا جاء رجل ومعه ابنته، قالوا جاءت فتاة تسأل، القضية واحدة، رجل معه بنت. بعض الروايات الرجل سأل، وبعض الروايات البنت سألت، وبعض العلماء يقول الرجل تعمد أن تسأل البنت رسول الله لعله يرغب فيها ويتزوجها، إلى غير ذلك، يهمنا صورة الواقع. قالت الفتاة إن أبي شيخ، يعني جدي، لأن أباها معها، لا يستطيع الثبوت على الراحلة، أو مات ولم يحج، أفينفعه أن أحج عنه؟ قال بلى، حجي عن أبيك. وحول وجه الفضل إلى الجهة الأخرى، كان الفضل ينظر إليها وهي تتكلم. قالوا هذه شابة، هذه فتاة كاشفة الوجه، والفضل ينظر إليها، فكيف تأخذ الوجه عورة والرسول يحول وجهه عنها؟ وغفلوا عن صلب الحديث، لأن الحديث فيه قال العباس يا رسول الله أوجعت ابن عمك، أو أوجعت عنق ابن عمك، لأنه مرتين ثلاثة يدير وجهه وحول بيده، يعني إنكار المنكر باليد، أوجعت عنق ابن عمك. قال صلى الله عليه وسلم رأيت شابا وشابة خشيت عليهما الفتنة. يا معشر القائلين بكشف الوجه، الرسول خاف على الفضل من الفتاة فقط، ولا خاف عليهما معا؟ وما الذي يقي الفتاة من وجه الفضل؟ يغطي الفضل وجهه؟ ما هم غطي، يحوله على الجهة الأخرى. إذا خشية الفتنة موجودة من الطرفين، والفضل معروف بجماله، مش بس الفضل، بنو هاشم جميعا معروفون بجمال الخلق. تعرفون أبا لهب، لماذا سمي أبا لهب؟ لأن وجهه يتوقد كلهب النار من شدة حمرة وجهه وجمال، فبنو هاشم معروفون بالجمال. فكما أنه يخشى على الفضل أن يفتتن بالفتاة، خيف على الفتاة أن تفتتن بالشاب. ثم في بعض ألفاظ الحديث قال صلى الله عليه وسلم للفضل هذا يوم، أي في الحج، من صان سمعه وبصره ولسانه غفر له. وهذه فتاة تسأل فيتسمع، هما هم فيها يتسمع لها ليش؟ ثم نسوة الحجيج عموما، لكن تلك شابة معينة، فتاة بذاتها، وهذا شاب بذاته، إذن تحويل الرسول صلى الله عليه وسلم وجه الفضل عن الفتاة ليس فيه دليل بأن الفتاة كاشفة الوجه أو غير كاشفة، لأنك يمكن أن تقول الفتاة إذا كانت وسيمة أو إذا كانت بجسمها أو لائقة بجسمها ورآها شاب، هل يحتاج أن ينظر إلى الوجه أو أن محاسن خلقتها في جسمها تستدعي الانتباه ويخشى عليه منها؟ وكم من إنسان يطلع أو يفتن بامرأة ولو لم يرى وجهها، يراها في مشيتها، في يسمع حديثها إلى آخره. وكما قلنا والأذن تحتق قبل العين أحيان. إذن حديث الفضل ليس فيه استناد لمن يقول إن الفتاة كانت كاشفة الوجه. من فين أخذتموه؟ لأن الفضل ينظر إليه. وهل الفضل لا ينظر إلا إلى الوجه؟ قد ينظر إلى جسم بقية خلقتها. وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه لما قال السودة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت طويلة بدينة وكان بعد الحجاب، قال يا سودة ما خفي علينا أن عرفناك. وشاف وجهه لما قل عرفناك. ثم موضوع الإيش؟ الحجاب والوجه في قضيس بحديث الإفك. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها في قصتها لما ذهب الجيش عنها وبقيت، فجاء فلان بن معاذ وجاء قال فرأى سوادة إنسان نائم، ما يعرف من هذا الإنسان، وما استيقظت إلا على استرجاعه. يعني لما أقرب عندها عرفها ورجع ويقول إن لله وإن إليه راجعون. وكان فعرفني وكان قد رآني قبل الحجاب. وكان إيش؟ قد رآني قبل الحجاب، يعني بعد الحجاب ما شافها، يعني عرفها بوسامتها العامة على ما كان يعهدها قبل الحجاب. تقول فقم فاستيقظت على استرجاعه وأخذت جلبابي على وجهي. أخذت جلبابي على إيش؟ على وجهي. يبقى تركت وجهها مكشوف؟ لا. ثم تأتي الآيات الكريمة يا أيها النبي قل إيش؟ أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليك. ثم هناك في حق زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا سألتموهن إيش؟ فاسألوهن من وراء حجاب. ليش؟ هيك اقرأ الآية. ذلك أي السؤال من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يا سبحان الله، زوجات رسول الله أمهات المؤمنين محرمات على التأبيد على الأمة بكاملها، ومع هذا التحريم وطاهرات مطهرات بنص الكتاب. إنما يريد الله إيش؟ أن نذهب عنكم إيش؟ أهل ويطهركم تطهيرا. فهن طاهرات مطهرات وهن فوق الريبة وفوق الطمع وفوق كل شبهة، ومع ذلك أطهر لقلوبكم، أي أنتم يا عامة الناس من سماع من محاكاة من نظر من غير ذلك، ولقلوبهن مع أنهن الطاهرات. فإذا كان هذا مع أمهات المؤمنين أمهات المؤمنين زوجات رسول الله المطهرات الطاهرات صيانة لقلوبهن، فما بالك بالأجنبيات؟ ما بالك بها اليوم؟ إذن ولا يخدعن بالقول فيطمع الذي، حتى الكلام لا يلن بالكلام حتى لا يطمع الذي في قلبه. إذن يا إخوان، القضية من حيث الآيات القرآنية ومن حيث الأحاديث الواردة ومن حيث تاريخ الحجاب في العرب وفي الإسلام، يبقى الأصل عند المرأة إيش؟ ها؟ تغطية إيش؟ الوجه. ولهذا رحم الله أحمد بن حنبل يقول حتى ظفرها حتى خفها لا تبديه. نرجع إلى قضية أسماء، وتقول أسماء لنا كنا نخمر وجوهنا إذا لقينا الإيش؟ الركبان أي الأجانب. إذن يا إخوان، على الحاجة مدة وجودها في الأرض المناسك وفي الحرمين أقل شيء، خليها تعمل تجربة، تعمل بروفة، تتمرن، تتدرب على اللباس الإسلامي، على الحجاب، حتى إذا ما رجعت إلى بلدها تكون قدوة حسنة لأخواتها، لبناتها، لجاراتها، وتكون ذلك من حسنات حجها إن شاء الله. نعم.